ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. قال رحمه الله: من كان له دين أو حق إلى آخره. لما ذكر رحمه الله شروط الزكاة ذكر بعد ذلك إذا كان المزكي له أو عليه دين، والدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لك دين عند غيرك، أي أنك تطالب غيرك بمال في ذمته. والقسم الثاني عكس الأول، وهو أن عليك دينا في ذمة غيرك، أي أن غيرك يطالبك بسداد دين عليك. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: ومن كان له دين، أي إذا كنت تطالب غيرك بدين في الذمة من قرض أو أجرة مبيع أو قيمة أجرة أو ثمن مبيع ونحو ذلك، أو حق، أي أنك تطالب غيرك بحق من مال سرق منك أو غصب منك أو اختلس منك ونحو ذلك. وهذا الدين الذي تطالب به غيرك، وصف الذي عليه الدين قال: من مليء على مليء، أي أن الذي تطالبه بالدين مليء، أي غني يستطيع السداد. وشرط الملاء هنا أن يكون باذلا للمال، فقد يكون من تطالبه بالدين غنيا ولكنه يمتنع من السداد فلا يبذل المال لك، أو كان من تطالبه بالدين غيره، أي غير ملي، أي فقير، أي أن الذي تطالبه بالدين سواء كان غنيا باذلا للمال أو فقيرا. كيف تزكي هذا المال الذي تطالب به غيرك؟ قال: أدى زكاته، يعني هذا المال الذي تطالب به غيرك الحكم أنك تؤدي الزكاة. متى تؤدي زكاته؟ قال: إذا قبضه، فإذا دفع لك من دينته المال تجب عليك الزكاة. وبين مقدار الزكاة فقال: لما مضى، أي من جميع السنوات التي كان الدين عنده إذا كان أكثر من سنة. مثال ذلك: لو أقرضت شخصا 100,000 ريال ليتزوج بها، فمضت 5 سنوات لم يؤدي هذا الدين، فعلى قول المصنف لا تزكي إلا إذا دفع لك هذا القرض، وتزكي دفعة واحدة زكاة 5 سنوات. واستدل على ذلك بما روي عن علي وابن عمر وغيرهما أن المال يؤدى إذا قبض. والراجح التفصيل فيما تقدم. القسم الأول: إذا كان الدين على غني باذل فتؤدي زكاته في كل عام، لأنك لو طلبت منه لا أعطاك، فهو في حكم ملكك له، فملكك له تام، أشبه ما يكون بالعارية والوديعة. والقسم الثاني: إذا كان من استدان منك فقيرا فإنك تؤدي زكاة عام واحد إذا قبضته، وليس جميع السنوات. وهذا مذهب الحنفية، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وبه أخذ الشيخ محمد الوهاب وغيره. القسم الثالث أشار إليه المصنف من صداق، وهو أن الصداق إذا كان مؤخرا فلا يزكى إلا إذا قبض ومضى عليه حول. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام، مثل لو أن المرأة اشترطت في صداقها 50,000 ريال مقدما واشترطت 50,000 ريال مقدما ومئة ألف ريال مؤخرا عند الطلاق، فلا تزكي 100,000 ريال هذه إلا إذا طلقها وقبضت الصداق ومضى عليه عام. والمصنف رحمه الله لم يفرق بين الصداق وغيره، ذلك قال من صداق أو غيره كثمن مبيع ونحو ذلك كما سبق. ولا زكاة فيما لمن عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. والقسم الثاني من الديون إذا كان على المزكي دين، وهو عكس القسم الأول، فقال عنه المصنف رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين، أي إذا كان غيرك يطالبك بمال استدنته منه كقرض ونحوه، وهذا الدين قال ينقص النصاب، أي ينقص به النصاب، مثل نصاب الإبل 5 من الإبل، فلو كان عليك دين إبل واحد بعيرا واحدا فهنا ينقص النصاب فلا زكاة عليك فيه. ومثال آخر، لو كان عندك 100,000 ريال وعليك دين 990 ريالا فهنا لم يبقى عندك مال حر سوى 10 ريالات، فعلى قول المصنف رحمه الله لا دين في، لو كان عندك 100,000 ريال وعليك دين 990,000 ريال، ف10,000 ريال هذه التي حر مالك، على قول المصنف رحمه الله 100,000 ريال هذه ليس فيها زكاة، بل قال رحمه الله ولو كان المال ظاهرا. المال المزكى ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهر يرى وهو السائم من بهيمة الأنعام والزروع والحبوب والثمار أي الخارج من الأرض، وقسم لا يرى وهو ما كان في باطن الأرض من الذهب والفضة. فعلى قول المصنف رحمه الله الدين الذي عليك ولو كان من بهيمة الأنعام أو من الحبوب أو التمر، إذا كان هذا الدين ينقص به النصاب فلا زكاة فيه. والدليل على ما ذكر المصنف رحمه الله ما روى عن عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه ثم ليخرج زكاته. والقول الثاني أن الدين الذي يمنع من الزكاة إذا نقص به النصاب هو الدين الباطن دون الظاهر، فمن كان عليه دين ذهب أو فضة، فمن كان عليه دين ذهب، فمن كان عليه دين من الذهب أو الفضة تسقط به الزكاة. وإذا كان المال ظاهرا من السائم من بهيمة الأنعام أو من خارج من الأرض فعليه الزكاة ولو كان الشخص مدينا ينقص به النصاب. استدل على ذلك فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يأخذ الزكاة من بهيمة الأنعام ولا يسألهم عن الدين، وقال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 ذود من الإبل زكاة، فلم يفصل عليه الصلاة والسلام في الدين أو غيره. ولأن المال المزكى الظاهر تطمع فيه نفوس الفقراء فتجب فيه الزكاة دون ما هو في باطن الأرض ولا يراه الفقراء، وهذا القول رواية الإمام أحمد. والقول الثالث أن الدين لا يمنع من الزكاة سواء في تقليل النصاب، في تقليل النصاب فيما دون النصاب أو إذا كان ينقص عن النصاب، وهذا هو القول الراجح وعليه تدل الأدلة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يجبي الزكاة ولا يسألهم عن الدين، ولعموم الأحاديث الدالة على الزكاة وكذا الآيات ولم تستثن الدين. مثال ذلك لو أن شخصا عنده أرض أعدها للتجارة، يعني ليبيعها من أجل التجارة، فإذا كانت هذه الأرض تساوي 1,000,000 ريال فلو كان عليه دين عند غيره 1,000,000 ريال على قول مصنف لا زكاة في هذه الأرض لأن الدين يمنع من الزكاة. وعلى القول الراجح أن هذه الأرض فيها الزكاة ف فإذا قيل من أين يأتي بالمال ليزكي، نقول إما أن يبيع جزءا من الأرض أو يقترض ليدفع الزكاة. ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف رحمه الله الديون التي على الديون في حق المخلوقين، ذكر بعد ذلك إذا كان الدين في حق الله، فقال وكفارة كدين، أي أن الكفارة إذا كانت تنقص عن النصاب فلا زكاة. مثال ذلك لو أن شخصا عنده 50,000 ريال وعليه كفارة عتق رقبة 49,000، فلا يزكي 50,000 ريال لأنه لم يبق من حر ماله سوى 10,000 ريال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما وفيتم به من الدين حق الله عز وجل، لقول عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالوفاء. وإن ملك نصابا صغارا إن عقد حوله حين ملكه. قال رحمه الله وإن ملك نصابا صغارا إن عقد حوله حين ملكه. يذكر رحمه الله هنا مسائل في شرط الحول، متى ينعقد ومتى ينقطع ومتى يبني على الحول. المسألة الأولى قال وإن ملك نصابا، يعني مما يجب فيه الزكاة، صغارا يعني في السن من سائمة بهيمة الأنعام، إن عقد حوله يعني يبدأ في عد بداية الحول حين ملكه، يعني حين حازه في ملكه سواء بالشراء أو بالهبة أو بالإرث ونحوه. ومعنى هذه الجملة أي أن بهيمة الأنعام إذا ملكت سواء كانت صغيرة في السن أو كبيرة فإنها تعتبر من النصاب ويبدأ حولها من حين الملك. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الشاة الصغيرة أو الكبيرة. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك مسألة وهي متى ينقطع الحول، يعني في اعتبار بدايته، فقال وإن نقص النصاب يعني فيما تجب فيه الزكاة في بعض الحول، الحكم انقطع الحول. مثال ذلك نصاب الإبل كما سيأتي 5 من الإبل، فلو في شهر محرم اشترى 5 من الإبل ثم بعد 6 أشهر ذبح 2 منهما، فالحكم ينقطع الحول لأن النصاب نقص. والدليل على ذلك ما سبق من أنه من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وهنا النصاب نقص. ثم مثل بمثال نقصان في مسألة أخرى فقال أو باعه، أي أو باع شيئا من النصاب، مثل 5 من الإبل اشترى بالمحرم فلما أتى في شهر رمضان باع منها 3 لأنه يحتاج إلى مال، وهنا ينقطع الحول من حين نقصان النصاب بالبيع. والمثال الثالث قال أو أبدله، أي أو أبدل النصاب بغير جنسه. الجنس ما يكون تحته أنواع، فالإبل مثلا جنس والبقر جنس وأشياه جنس، فلو في مثال الإبل بعد 6 أشهر تبادل شخص مع آخر أعطاه 1 من الإبل وأخذ منه 2 من الشياة، هنا ينقطع الحول لأن الشاة جنس ولا تحسب من نصاب الإبل. واشترط رحمه الله في الأمثلة 3 ليعتبر فيه انقطاع الحول قال لا فرارا من الزكاة، يعني نقص في بعض الحول لاحتياجه إلى ذبحها لأكل لحمها ما، أو باع لاحتياج المال أو أبدله للحاجة إلى البدل، وكان فعله ذلك ليس فرارا من الزكاة فينقطع الحول. أما إذا كان فرارا من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده وتأخذ منه الزكاة إذا تم الحول. ثم ذكر بعد ذلك مسألة ثالثة وهي قال أو أبدله بجنسه، أي أبدل ما يزكى بنفس جنسه، مثل لو شخص عنده خمس من الإبل وفي منتصف الحول تبادل مع آخر اثنتين من الإبل فأعطاه اثنتين وأخذ منه اثنتين من الإبل، فهنا لا ينقطع الحول، لذا قال بنى على حوله، يعني على الحول الأول قبل المبادلة، لأن المبادلة بما هو جنسه لا يعتبر إزالة عنه عن الجنس. ومثال آخر، لو أن شخصا عنده قطعة من الذهب وزنها 200 جرام وهذه فيها زكاة، لو في نصف الحول أخذ 100 جرام وباعه ووضع بداله 100 جرام آخر، وهنا الجنس واحد ذهب، ويعقد الحول بناء على الجنس الأول، بناء على النصاب الأول، ولا يعتبر ذلك قاطعا للحول. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. رحمه الله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، لما ذكر رحمه الله أثر الدين في الزكاة، ثم بعد ذلك ذكر فيما إذا تلفت العين التي يجب فيها الزكاة، فسار رحمه الله على هذا الترتيب البديع هو من سبقه من العلماء، دين نقص هلك، فقال وتجب الزكاة في عين المال، والمراد بعين المال أي أن الزكاة عند إخراجها تخرج من نفس الصنف الذي وجبت فيه الزكاة، سوى الخمس من الإبل ففيها شاة، ويرخص في عروض التجارة أن يخرج من غير عينها إذا كان ذلك أصلح للفقير. مثال ما تقدم في الإبل إذا بلغت نصابا زكاتها، في البقر إذا بلغت نصابا زكاتها من البقر، والبر إذا اشتد زكاته من البر، والغنم زكاتها من الغنم، وهكذا. وأما الإبل إذا بلغت خمسا فزكاتها ليست من الإبل وإنما شاهد، كما سيأتي بإذن الله. وعروض التجارة، لو أن شخصا يبيع ويشتري في الأقلام فكان عنده ما قيمته 100 قلم، وقيمة كل قلم 100 ريال مثلا، فقيمة الزكاة هنا 10,000 ريال تجب فيها الزكاة، يعني بلغت نصابه. ينظر في الأصلح للفقير، إن كان الأصلح له أن يعطى قلما لطلب العلم أعطيه، ويجوز أن يعطى ثوبا أو مالا ونحو ذلك، هذا معنى قوله تجب الزكاة في عين المال، يعني في نفس الصنف الذي وجبت فيه الزكاة. قال ولها تعلق بالذمة، أي لما أوجبنا في الغنم شاة، فلو إذا بلغت الغنم مثلا 120 شاة ثم بعد يوم من بلوغ النصاب نفقت الشياة، فهنا تتعلق الزكاة بذمة المزكي حتى ولو لم تبقى العين. واختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، قول أول أن تجب في عين المال فقط، واستدلوا على ذلك بأن العين لو تلفت من غير تعد منه بعد بلوغ النصاب لا تجب فيها الزكاة، والقول الثاني تجب في العين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنائهم فترد على فقرائهم، أي في عين هذه الزكاة تؤخذ من الغني وتعطى الفقير. والقول الثالث هو الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، وفيه جمع بين القولين، وفيه أيضا جمع بين النصوص، وفيه أيضا عدم حرمان الفقير من الزكاة إذا بلغت نصابا وفرط صاحبها من عدم الزكاة لو هلكت. وثمرة الخلاف في هذه المسألة إذا قيل بأن الزكاة تجب في العين فقط، فمثلا الإبل لو كان عنده خمس منها، فلو بلغت نصابا ولم يؤدها وتأخر في هذا النصاب، إذا قلنا إنها تجب في عين الزكاة، في الحول القادم لا تجب فيها الزكاة لأننا أنقصنا من هذا النصاب. وإذا قلنا إنها تجب في الذمة إذا مضى حولان على الزكاة ولم يؤده، فإنه تجب عليه زكاة عامين، لأن الزكاة تجب في الذمة أي لم ينقص شيء من النصاب. أعطيكم مثالا آخر أوضح. لو قلنا نصاب الأوراق النقدية 10,000 ريال مثلا، فإذا تم النصاب، فإذا تم الحول، لو زكى من 10,000 ريال هذه 25 ريالا ينقص النصاب، فإذا أتى الحول الثاني ليس فيها زكاة، لأن الزكاة وجبت في نفس العين وقد نقص من السنة الأولى. وإذا قلنا إنها تجب في الذمة، فعندنا السنة الأولى 10,000، فإذا لم يزكها لا يضر المبلغ 10,000 باقي، السنة الثانية لم يزكها 10,000 باقية في الذمة، فيخرج زكاة السنة الأولى والسنة الثانية. ومع القول الأول يخرج زكاة السنة الأولى فقط، أما الثانية النصاب نقص. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قوله ولا يعتبر في وجوبها، أي لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء أي التمكن من دفع الزكاة. فمثلا لو كان عنده في بيته 10,000 ريال وهو متيقن أنها في بيته لكنها ضائعة، فيجب فيها الزكاة ولو لم يتمكن من أدائها. قال ولا بقاء المال، أي فلا يشترط أيضا أن المال باق عنده، فلو مضى الحول وسرق هذا المال تجب الزكاة فيه. ثم ذلك قال والزكاة كالدين في التركة، أي أن الزكاة تقدم على قسمة المال على الورثة كالدين، أي كما أن الدين يقدم في قضائه على توزيعه على الورثة، لقوله سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين. واختلف العلماء هل يقدم حق الله هو الزكاة أو الدين وهو حق المخلوقين، على قولين، أرجحهما أنه يقدم حق المخلوق لأنه مبني على المشاحة، وعلى قول المصنف رحمه الله أنها أي زكاة كالدين إذا لم يكفي المبلغ للدين والزكاة يكون بينهما محاصة، فنصف المال يوزع على الزكاة والنصف الآخر يوزع على الدين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.